إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلت معكم في حجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد بلغت بكم إلى قول جابر بن عبد الله كما في صحيح مسلم حين وصف تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتوحيد. ما هو ذلك التوحيد الذي أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم ذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنه كلاما يكتب بماء الذهب، حيث قال رضي الله عنه: ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا والقرآن ينزل عليه وهو يعرف معناه وهو يعرف تأويله، فما عمل به عملنا به. لاحظ هذه كلمات جابر بن عبد الله الذي أدرك الوحي المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا، وهو يصف مسيرته المباركة في حجة الوداع التي ودع فيها أمته. يقول: ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا والقرآن ينزل عليه وهو يعرف تأويله، وما عمل به عملنا به. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي شرح القرآن، وهو الذي فسر القرآن، وهو الذي بين القرآن، كما قال الباري جل جلاله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكثرة التفاسير الموجودة بين أيدينا، سواء منها ما كان مأثورا بالمنقول أو ما كان منها بالمعقول أو غير ذلك، يجب على المسلم أن يعتقد عقيدة، وهي أن أولى ما فسر به كلام الله تبارك وتعالى الآيات القرآنية نفسها، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو المبين وهو المقيد وهو المخصص لما ورد في القرآن من آيات عامة أو مطلقة أو غير مفسرة. وهذا قول جابر صريح يصيح في هذا، قال: وهو يعرف تأويله، وهو يعرف تأويله. إذن أولى ما نراجعه وأحرى ما نطالعه من التفاسير أو التفسيرات القرآنية هو ما كان تفسيرا بالمأثور، وليس تفسيرا بالذوق ولا بالوجد ولا بالرؤى المنامية ولا بالعقل، ولكنه تفسير بالمأثور، هو الذي يقي المسلم غوائل الفتن ونوائب الكروب والخطوب والزيغ. أما التفسيرات العقلانية كتفسيرات المعتزلة والعقلانيين والمتفلسفة، فهذا مما يزيد الطين بلة والبحر عجينا ويبعد الإنسان بقدر ما يقحم عقله في تفسير الآيات القرآنية. التفسير بالمأثور عصمة من كل زيغ وفتنة، كما روى الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة طاف وسعى على النحو الذي ذكرت من قبل، ولما فرغ من المروة من السعي أمر صلى الله عليه وآله وسلم، أمر كل من لم يسق الهدي أن يتحلل من حجته ويجعلها عمره، أي أن يكون متمتعا. وقد خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد فراغه من السعي خطبتين، إحداهما قال: أيها الناس، كل من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمره، حتى سئل: ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: دخلت العمرة في الحج، بل لأبد الأبد، بل لأبد الأبد. وهذا أي أداء عمرة في أشهر الحج يعد مخالفة للمشركين، لأنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن التحلل بعمرة ليكونوا متمتعين أفضل النسك، ولكنهم ترددوا، لأنهم قالوا: كيف نقبل على منى ولم يبقى لنا من منى سوى 4 ليال ومذاكيرنا تقطر منيا؟ وترددوا فيما بينهم. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة أخرى خطيبا وقال: أيها الناس، أتعلموني بالله؟ إني لأتقاكم لله وأعلمكم وأشدكم له خشية. كل من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمره، أي كونوا متمتعين. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمره. فمن أراد أفضل النسك، ومن أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى في أداء نسك وهو فريضة الله علينا مرة في العمر، فليجعلها تمتعا كما تمنى النبي صلى الله عليه وآله. هو لم يتحلل، ولكنه أمر أصحابه بأن يتحللوا، وتحلل الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين. أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه قد مر بنا أنه ساق هديا، ساق النبي صلى الله عليه وآله وسلم هديا، وكذلك ساق هديا ذوي اليسارة من الصحابة، ولم يكونوا ذوي يسارة رضي الله عنهم أجمعين، ولكن ذوي اليسارة منهم كانوا قلة، منهم أبو بكر وعمر وعروة بن الزبير وطلحة بن عبيد الله، هؤلاء هم الذين بقوا على إحرامهم لأنهم ساقوا الهدي. ثم نزل بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكانا يقع اليوم في الطرف الشمالي الشرقي من مكة، ويسمى بالأبطح أو البطحاء، وسمي بالبطحاء لأن فيه دقاق الحصى، والنزول في الأبطح لم يكن يتعلق بالنسك في شيء، كما قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح: لم ينزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجته بالأبطح لأنه من النسك، ولكنه نزل بالأبطح أو البطحاء لأنه كان أيسر لخروجه صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يخرج من مكة إلى المدينة. ويسمى اليوم بميدان العدل، يقع في الطرف الشمالي الشرقي، وهو مكان فسيح كبير نزل النبي صلى الله عليه وسلم به ومعه الصحابة في هذا المكان الذي يسمى بالبطحاء. وفي اليوم الثامن رجع مرة أخرى فأحرم من حل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوا مكة في ظهر، يعني جعلوا مكة في ظهورهم متجهين صوب منى، وذلك بعد طلوع الشمس ضحا. توجه النبي صلى الله عليه وسلم بهم إلى منى، وهو اليوم الثامن الذي يسمى بيوم التروية. وأهل بالحج من كان قد تحلل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أهلوا بالحج فقالوا لبيك اللهم حجا، يعني أنهم متمتعين. ثم توجه بهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يوم التروية إلى منى، وصلى بمنى يوم التروية الظهر صلى الله عليه وسلم، الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع. صلى بمنى يوم التروية صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل فريضة في وقتها. لم يجمع النبي بمنى يوم التروية، كل فريضة في وقتها. وبالنسبة للرباعية مقصورة، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مقصورة، أي الأربع، جعلها ركعتين، وهي الظهر والعصر والعشاء. أما الفجر والمغرب فإنهما لا تقصران. ومن الجهل واللطائف أننا في مرة في معتمرين في الطريق، تقدم بعض الحجاج في مسجد من مساجد طريق مكة المدينة وتنازعوا هل نقصر أو لا نقصر، نقصر أو لا نقصر، وقدموا، ولعلهم ما قدموا إلا أجهلهم. وكان الوقت وقت المغرب، قال أنتم مختلفون، أنا أخرجكم من ورطة الخلاف. قدموه لصلاة المغرب فصلى المغرب ركعة واحدة. وهذا من الجهل بمكان. وإذا كان الغراب دليل قوم سيهديهم سبيل الهالكين، فيجب أن لا يقدم الناس وأن لا يمتثلوا إلا للأعلم والأتقى والأورع. ما هو كل واحد يريد أن يخرج المسلمين من الخلاف، ما شاء الله، هدف سام وقصد حسن، لكنه من أجهل الناس. تقدمونه، تجعلونه هو الرأس وأنتم تبع له. يقول ولا الضالين تقولون آمين، بل من يقودنا إلى ربنا ينبغي أن يكون هو الأتقى والأعلم. ولما طلعت شمس صبيحة اليوم التاسع دفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا ضحا بعدما طلعت الشمس. دفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم متجها إلى عرفة، هذا اليوم التاسع. لم يدخل عرفة، بل أمر صلى الله عليه وآله وسلم، أمر بقبة خيمة مصنوعة من شعر فضربت له بنمرة، وهذا واد أفيح قبل الدخول بعرفة. فنزل بهذا المكان صلى الله عليه وآله وسلم، ونمرة ليست من عرفة. ثم لما زالت الشمس تقدم حتى دنا من عرفة، ونزل بواد يسمى وادي عرنة، وجل عرنة ليس من عرفة. فخطب في الناس خطبة عظيمة، وهي خطبة حجة الوداع، يودع هذه الأمة صلى الله عليه وآله وسلم. فكان مما قاله في هذه الخطبة العصماء: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. لاحظ هذا الأسلوب، لاحظ هذا الأسلوب يا أمة الإيمان والعقيدة والتوحيد، لاحظوا هذا الأسلوب: كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. انتبه لهذا. خالف المشركين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح المخرج عند الترمذي: لا ترايا نار المؤمنين ونار المشركين، يعني لا تقترب إحداهما من الأخرى. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: أنا بريء من كل مسلم يعيش بين ظهراني المشركين، أنا بريء من كل مسلم يعيش بين ظهراني المشركين. لعل بعض إخواننا اللعين المسلمين الذين يعيشون في الغرب يتوجعون ويتألمون ويتحسرون ويندمون حين يسمعون هذا. أقول: الضرورة في إقامة المسلم بين ظهراني المشركين تقدر بقدرها. هناك كثير من المسلمين لا يتمكنون من أن يعيشوا في بلدانهم وأوطانهم آمنين على أنفسهم، آمنين على دينهم وعقيدتهم، آمنين على أعراضهم وأموالهم. ولكن من العجب أنهم قد يذهبون إلى بعض البلاد الغربية في هذا الزمان فيأمنون، يتمكنون من الصلاة ويتمكنون من الصيام، وهذا من العجب العجاب. فإن كان الأمر كذلك فالإقامة بين ظهراني المشركين والكافرين ضرورة. وقد قال الباري جل جلاله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لكن أن يذهب المسلم حرا مختارا بكامل إرادته ويعيش بين ظهراني المشركين والكافرين، وكان بإمكانه أن يعيش في بلدان المسلمين، بلدان تعلو فيها راية لا إله إلا الله ويسمع فيها الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله، فيؤثر العيش في بلاد الكافرين، يخشى أن ينطبق عليه قول النبي الكريم: أنا بريء من كل مسلم يعيش بين ظهراني المشركين. فهمنا يا إخواننا؟ أما الضرورة فالضرورة تقدر بقدرها، لأن بعض طلاب العلم يقولون في بعض بلدان المسلمين ينكل بالمسلمين المتطوعين تنكيلا لا يوجد في بلاد الغربيين، إلى درجة أنهم لو اجتمعوا 4 أو 5 في بعض بلاد المسلمين يتوجهون لصلاة الفجر، يتوجهون لصلاة الفجر لزج بهم في غياهب السجون، ولنكل بهم ولاتهموا في عقيدتهم وفي دينهم. ولكنهم يكونون في بعض البلاد الغربية آمنين يصلون بالألوف ولا أحد يضيق عليهم الخناق، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. وأول دم أضع من دمائنا، لاحظ العبارة، ألا وإن دماء الجاهلية موضوعة، يعني ما في ثأر، كان بينهم ثأر وقتل ومقتول في الجاهلية، أما وقد شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله انتهت الثارات وانتهت العصبيات. ألا وإن أول دم أضع، لاحظ، ألا وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، فإنه كان مستردعا في بني سعد فقتلته هذيل. بمن بدأ رسول الله؟ بدأ بنفسه وبأهله. ابدأ بنفسك يا من تعلم الناس، إن كنت مدرسا أو إماما أو خطيبا أو موجها أو مسؤولا، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإن انتهت منه فأنت حكيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. بدأ ببن رسول الله، بدأ بالدماء المتعلقة ببني عبد المطلب، ثم انتقل إلى الناحية الاقتصادية. قال: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع كله، ربا الجاهلية موضوع كله، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. أتعلمون وقد سمعتم ورأيتم وأحسستم ولمستم وبكيتم في هذه الأزمة الاقتصادية التي أصيب بها العالم كله، أتعرفون ما سببها؟ ما سبب هذه الأزمة الاقتصادية؟ أتعرفون ما سبب سقوط الرأسمالية؟ إنه الربا، إنه الربا، قاتل الله الربا. لعل هذا السقوط المريع الفاحش المخيف المبكي، لعلها دعاية عظيمة للإسلام المنزل على النبي المرسل. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، بحرب من الله ورسوله. درهم ربا، هكذا يقول حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، درهم ربا يأكله الرجل أشد من 36 زنيا. ربا، عندما كنت تأتي لبعض أصحاب رؤوس الأموال تقول لهم: أنتم رؤوس أموالكم 99% ربويات، يضحكون يبتسمون يقولون: كيف نصير أغنياء؟ كيف تمشي عجلة الاقتصاد؟ كيف تتطور الأمم؟ كيف تتحضر المدن؟ الآن وقد رأيتم، وهو آية من آيات الله عز في علاه، سقطت من قبل الشيوعية الاشتراكية الداعية لتسوية الثروات بين الناس كلهم أجمعين. حتى في بعض البلاد الشيوعية القريبة كان يقال للرجل: يا رجل يا رجل، أختك في الخمارة تعاقر الرجال والشباب. هذا في البلاد الشيوعية وفي التربية الشيوعية. يقول: هي امرأة رشيدة لها أن تفعل ما تشاء، والعصر عصر الحرية، تشرب خمور عربدة بارات خمارات مسابح. ولما سقطت الشيوعية، سقطت الشيوعية بلا رجعة، أدخل الاشتراكيون والشيوعيون رؤوسهم في الرمال كالنعام. ليه؟ لأن لهم مبدأ خبيث، مبدأ كافر، مبدأ زنديق، لا إله إلا لا إله والحياة مادة. ويدرسون بعض أبناء المسلمين: المادة لا تفنى ولا تخلق من العدم. هكذا يدرسون النظريات الشيوعية. سقطت الشيوعية، قالوا: الأمل والريشة والمنقذ هي الرأسمالية. سقطت الرأسمالية، يئنون: هاتوا 7 مليار 8 مليار أنقذونا. الآن المفكرون والاقتصاديون الغربيون يقولون: يجب على الغرب أن ينتفع من الاقتصاد الإسلامي، هكذا يقولون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، هو الحق، لا إله غيره ولا رب سواه، ولا منهج ولا أيديولوجية ولا دين ولا عقيدة سوى الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا يثبتنا على الإسلام ويثبت الإيمان في قلوبنا. فإذا دعينا لشرقية أو غربية أو ديمقراطية أو علمانية أو حداثة أو نظم أو قوانين، نقول: دعوا كل قول عند قول محمد، ما آمن في دينه كمخاطري. نقول: لا تذكروا الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فأطفئ القنديل. إيش قانون؟ قانون بشر، نظام بشر، دستور بشر. هذا قرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فحين ذلك نقول: يا جماعة طورونا ومدنونا، خذوا ما شئتم من عقيدتنا أو ديننا في سبيل أن تطورونا. هم متورطون، هم متورطون، هم ضالون، هم بعيدون عن المنهج الرباني الأصيل. عندما جاءنا ولي عهد بريطانيا هنا أنطقه الله بشيء عجيب. أول ما وطئت قدماه هذه الأرض جاء زائرا قال: يجب على بريطانيا ويجب على أوروبا أن تنتفع من التراث الإسلامي. ضجت الدنيا، ينطقون ويدخلون في دين الله أفواجا، ومن الذي يدخل؟ ما هو هذا الفقير الذي يريد أن يموت؟ يدخل وجهاؤهم، يدخل رؤساؤهم، يدخل كبراؤهم في ألمانيا في السنين الأخيرة. يحدثنا طلابنا من الألمان يقولون أكثر من 30,000 ألماني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حركة عظيمة، حتى قامت الكنائس والأديرة، ضجت الكنائس والأديرة، قالوا هذا الإسلام عجيب، دين عجيب. نحن الناس يتفلتون، حتى أدخلنا أنواع الموسيقى وأنواع الأذايا والبلايا داخل الكنائس لنجذب الشباب وهم يتفلتون. وهذا الإسلام ينتشر في القرى وفي المدن وفي الهجر ويغزو، لأنه هو الدين الحق الذي رضيه الله للأنبياء والمرسلين أجمعين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ألا إن ربا الجاهلية موضوع كله، هكذا قال رسول الله. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا فاستوصوا بالنساء خيرا، ألا فاستوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فلكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. ما في حفلة مختلطة ومصافحة بين الرجال والنساء، هذا ما هو من الإسلام في شيء. لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا تقل أنا أعيش في بلدة غربية أو أعيش في بلدة غير إسلامية، تلزم زوجتي أن تخرج من بيتي وتعمل، فلتخرج المرأة أسوة بالنساء الغربيات تعمل. وأنت إيه؟ وأنت إيش وظيفتك أنت؟ أنت راجل ولا نص راجل على قول إخواننا المصريين؟ أنت راجل ولا ماشي؟ أنت نائم إن كنت تلزم زوجتك أنها تخرج لتقتات وأنت لا تنفق، لأن البلاد الغربية تلزم المرأة أن تشتغل وتكدح وتنفق على نفسها. فإنها هنا نبيا رؤوفا رحيما أوصانا بنسائنا خيرا، فقال: أستوصوا بالنساء خيرا، لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. تشتغل تكدح، تأتي بعد يوم أو أسبوع تقول: يا زوجي العزيز أنا حامل، حامل، أعوذ بالله من غضب الله. ليه حامل؟ حامل بالحرام، لأن هذا الرجل فيه دياثة، تركها تعمل في وسط الرجال وتصافح من تشاء وتلتقي بمن تشاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة ديوث، لا يدخل الجنة ديوث. وسئل سعد بن معاذ أو سعد بن عبادة، قال له النبي: أرأيت لو أدركت رجلا في بيتك مختل بزوجتك؟ قال: والله يا رسول الله لألحمنه السيف، والله لأضربنه بالسيف. طبعا مع الانضباط بالأنظمة والتعليمات الإسلامية، مثل هذه الحالة لا تأخذ حقك بيدك، تجد رجلا، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأعراضنا مع تلكم المرأة، لا تأخذ يدك بحقك، لأنه قد يقتلك أنت وقد يأتي عائلته ويقتلون عائلتك وتصير مقتلة، والفتنة أشد من القتل. ولكن عن الطرق النظامية، فإن لم توجد طرق نظامية إسلامية في بلدك فطلقها ولا تبقها، لا تقل أحبها ثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء احفظوها، كما تحفظون لبيك اللهم لبيك وكما تحفظون لا إله إلا الله، ثلاثة أمور لا تحتمل من الزوجات والنساء. فساد العقيدة، ها، فساد العقيدة. ثانيا يعني امرأة فاسدة في عقيدتها لا تبقيها ولا كرامة. ثانيا ترك الصلاة، امرأة تترك الصلاة لا تبقيها في بيتك ولا كرامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تركها فقد كفر، تقول لك أنا ما أصلي خلاص ما في صلاة. ثالثا اللعب بالعرض، تدخل رجال تخرج مع رجال تلعب في عرضها، هذا والله لو كانت من أجمل الناس. فينطبق عليها قول القائل جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. مجوس من عباد النار تشعل قبره بالمصباح والمصابيح، إيش الفائدة؟ إيش الفائدة؟ ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ثم قال النبي في ختام خطبته بعرفة هل بلغت؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت ونصحت لأمتك، نشهد أنك قد أديت ونصحت لأمتك وبلغت رسالات ربك. فطفق النبي يرفع إصبعا إلى السماء وينكت على الناس ويقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بلالا فأذن أذان واحد فقط لصلاتي الظهر والعصر بعد الخطبة، وهي خطبة واحدة، ثم أقام بلال فصلى النبي بهم الظهر، ثم أقام إقامة ثانية فصلى بهم صلى الله عليه وآله وسلم العصر، ثم توجه نحو الجبل جبل عرفة الذي يسمى خطأ اليوم بجبل الرحمة، فوقف أسفل جبل عرفة عند الصخرات وجعل مجتمع الناس وممر المشاة بين يديه واستقبل القبلة، استقبل القبلة كهيئة الداعي، وطفق يلبي ويكفر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الدعاء يكثر منه الحاج 100 مرة 1000 مرة 1,000,000 مرة وهو بعرفة، أثناء ما يدعو بخيري الدنيا والآخرة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. ولاحظ الكلمة والنبيون من قبلي، كل الأنبياء والمرسلين اجتمعوا على التوحيد، والله ما رفع واحد منهم صليبا ورب الكعبة، ما رفع واحد من الأنبياء صليب. لأن بعض الناس يظن أن معنى الحوار، يظن معنى الحوار أن النصراني ممكن يرفع هلال وأنت ترفع صليب، ها، وكلنا في الهوى سوى، كما رأيت مرة بائع من البائعين يبيع مساجد ويبيع كنائس ويبيع صلبان، فقلت له أنت إيش اسمك؟ قال اسمي محمد. قلت مسلم؟ قال مسلم. قلت كيف مسلم يبيع صليب وقد كان النبي يتتبع الصليب فيطمسه؟ فقال يا أخي اللي مسلم يشتري مسجد والنصراني يشتري يعني بتاع كله، وهذا في العقيدة ما يمشي، فقد كان النبي يتتبع الصليب فيطمسه. ملاحظة بين قوسين بين هلالين، هل كلامك يستدل منه على عمل أمور لا تحمد في بلاد الغربيين أو لأهل الذمة؟ هذا لا يحل، لا يحل. أنا ما قلت روح حطم الكنائس وكنس والكنائس والبيع والصوامع، دمر وحطم وفجر، هذا كله خراب، كله بالمصطلح الشرعي تنطع، تنطع ورب الكعبة وغلو. وقد قال النبي هلك المتنطعون، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من آذى ذميا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة، لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. نحافظ إن كنا في بلادهم بلاد المشركين والكفار نحافظ على النظام وننوي ونقصد بمحافظتنا على النظام والانتظام والجدية نقصد دعوتهم إلى الإسلام، لأن بعض الناس عندما يراك مؤدبا يراك مهذبا يراك منظما يراك مرتبا يراك ترحم عباد الله وإن كانوا غير مسلمين يقول إيش ديانتك أنت، تقول لهم تقول له أنا مسلم، يقول لا إله إلا الله، والله أنا أبنائي هجروني، بناتي عندما بلغنا قالوا خلاص عندنا النظام والقانون يقول إذا بلغت المرأة أو بلغ الولد له أن يخرج عن بيت أبيه وليس لأبيه سلطة، وأنا أراكم ما شاء الله في رمضان تجتمعون وتفطرون وتزورون وتتحابون، ما دينكم؟ فتقول عند ذلك أنا ديني لا إله إلا الله محمد رسول الله، يسلمون إن شاء الله. ولئن قلت احتفظ بعقيدتك لكن أقول التنطع والغلو وأذية خلق الله وإن كانوا من غير ديننا لا تحل لا تحل لا تحل، لأنه إن كان في الزمن القديم بعض الناس يقال له لا ترايا نارهما، يقول لا ترايا نارهما، امسك النصراني يدخله في النار، ها، وليلبس حزام متفجر وروح يفجر خلق الله أجمعين، هذا تنطع وجنون وانتحار. ومن قتل نفسه بشيء فحديدته في يده في نار جهنم يقتل بها نفسه خالدا مخلدا فيها أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الصحيحين. لكن نظافة وأدب ونظام واعتزاز بالعقيدة والدين، مو يوم عند المسلمين ويوم في كنائس غير المسلمين، لا لا لا لا لا، هذا ما يحل أبدا. ثم إن النبي صلى نعم بعد ما انتهي أقول بعد ما انتهي من الكلمة، ولعل بعض وقائع حجة الوداع تجيب عن السؤال، فإن لم تكن الواقعة مجيبة لهذا السؤال لعلني إن شاء الله أخص لها إن شاء الله وقتا من أوقاتي الإجابة على السؤالات. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث داعيا ملبيا مستقبلا القبلة حتى غربت الشمس، لم يصلي المغرب والعشاء بعرفة، وإنما دفع صلى الله عليه وآله وسلم من عرفة، دفع من عرفة. ماذا كان يقول وهو يدفع من عرفة؟ بعض الناس يدفع من عرفة مثل الثائرين المتظاهرين الذين فقدوا عقولهم، يدفعون ويحطمون ويسقطون. دفع النبي وعليه السكينة ويقول للناس أيها الناس السكينة السكينة، ووصفت حركته في تثبيت السكينة بأنه قلب بطن كفه إلى السماء وظهرها إلى الأرض، يقول يا ناس أيها الناس السكينة السكينة السكينة السكينة، ليس البر بالإيضاع يعني بالإسراع، أنتم بين بعضكم إخوانا متحابين متوادين، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد سبق أن قلت لوجد الإنسان نسأل الله ألا يكون حريقا أو تمزيقا أو مالا ساقطا أو فقراء ومساكين أو عرجا وأناسا مرضى، يجب أن يبادر إلى إنقاذهم ويجب أن يبادر إلى إطعامهم ويجب أن يبادر إلى إغاثتهم ويجب أن يكون في عونهم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا ينبغي أن نلتفت إليه كما نلتفت ونفكر في الطواف والسعي، متى نطوف متى نذهب إلى المزدلفة، نفكر في هؤلاء الإخوة كلهم أبيض وأسمر وأصفر وأحمر، هؤلاء إخوة، إنما المؤمنون إخوة، ولا يؤمن أحدنا حتى يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. فلما غربت الشمس دفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما بلغ المزدلفة نادى المؤذن فأذن لصلاتي المغرب والعشاء بأذان واحد، ثم أقاموا فصلى رسول الله بهم المغرب ثم صلى بهم العشاء ركعتين، ووضع صلى الله عليه وآله وسلم جنبه، وضع صلى الله عليه وسلم جنبه، لم يؤثر في أول الليل أنه دعا، ولا أنه صلى الليل في تلك الليلة، ولكن وضع جنبه صلى الله عليه وسلم ثم قام مع أول وقت الفجر، فأذن مؤذنه وأقام فصلى الفجر في أول وقت صلاة الفجر، مو بعد ما تطلع الشمس. بعض الناس يتساهلون في حجهم تساهل عجيب في الصلاة، إلى درجة أن بعض الناس يترك صلوات ويقول قدامنا طواف. يا أخي الصلاة أهم فرائض وأهم أركان الإسلام، الصلاة من تركها فقد كفر. وفي القرآن: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن عباس: ما تركوها بالكلية ولكنهم أخروها. الظهر قرب العصر، والعصر قرب المغرب، والمغرب قرب العشاء، وقد يجمع خمس صلوات مع بعضها، يجمع خمس صلوات مع بعضها. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قام النبي بعدما صلى الفجر وركب ناقته القصواء وتوجه بها إلى القبلة، وطفق يدعو دعاء طويلا، طفق يدعو دعاء طويلا كما أمر الله تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وهذا الدعاء حدد بأنه على جبل قزح من مزدلفة. وقف النبي على جبل قزح من مزدلفة، فإن تمكن الحاج أن يقف على هذا الجبل ولعل بجواره مسجدا فبها ونعمة، وإن لم يتمكن فكل مزدلفة موقف، كما قال النبي في حجته: وقفتها هنا، يعني بالمزدلفة، وكل مزدلفة موقف، وقفتها هنا وكل مزدلفة موقف. ثم إن النبي لم يزل يدعو حتى أسفر جدا، أسفر جدا يعني طلع نور الصباح ولما تطلع الشمس بعد. ثم دفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وها هنا وقعت تلك الواقعة التي لم أتمها من قبل، أنه أردف الفضل بن عباس رضي الله عنه، أردف الفضل بن عباس، وهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. لأن بعض الناس يريد أن يحج حج خمسة نجوم، ما يريد أحدا أن يزاحمه، ولا يريد إذا نام في منى أو في عرفة، لا يريد أحدا لا أن ينام عن يمينه، ولا أحدا أن ينام عن شماله، ولا فوق رأسه، ولا تحت قدميه. هذا خمسة نجوم ستة نجوم عندما تكون في سياحة، أما هنا فالمكان ضيق، وهؤلاء قوم مسلمون مثلك، فمن يعني من المتوقع والمتصور أنهم سيزدحمون، فلا بد أن تصبر، وهؤلاء إخوة مسلمون. أردف النبي الفضل بن عباس وراءه، والفضل وصف بأنه شاب أبيض وسيم، فطفق تمر به الظعن، جمع ضعينة، وهي المرأة الراكبة على رحلها، فطفق ينظر إليها وتنظر إليه. لم يعنفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولعلنا إن شاء الله نتلبس بهذا الخلق ألا يعنف بعضنا بعضا. أقل إن كنت كثير العصبية والغضب والتعنيف والزجر والمعاتبة، الآن درب نفسك على خلق عظيم لرسول الله، أصمت أكثر من الصمت والسكوت إلا بذكر الله. فطفق النبي يدفع بيده الشريفة برفق في وجهه، يحول وجهه إلى الشق الآخر، فتأتي المرأة فينظر إليها الفضل فيحول وجهه صلى الله عليه وسلم إلى الشق الآخر. فتبين من هذا الموقف خلقان عظيمان: الخلق الأول لرسول الله أنه ما عنف، الخلق الثاني ما ترك أيضا الفضل بن عباس ينظر للمرأة كما يترك بعضنا بعضا الآن، ينظرون في وجوه النساء نظر المغشي عليه من الهيام، ولا أحد يقول يا ناس خافوا الله، بتطوفوا تطوفوا وتنظرون إلى الوجوه الحاسرة. ترى النظر إلى الوجوه هذه من أنحاء الدنيا جمال أخاذ، أنا معك يأخذ بالقلوب ويدخل في الأضلاع، لكن ها هنا موقف الانكسار والذل لله الواحد الأحد. تذكر أن النبي كان يحول وجه الفضل بن عباس إلى الطرف الآخر، النظرة سهم من سهام إبليس. فلعلك وأنت تطوف وأنت في غاية الخشوع تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفتحت عينيك على جمال أخاذ، وأخذك هذا الجمال أخذ قلبك وخطفه عن حب ربك عز في علاه، كما قال قائلهم: قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بأخي التقي المذهبي، قد كان شمر للوضوء صلاته حتى عرضت له بباب المسجد، ردي عليه صلاته وصيامه لا تفتنيه بحق رب محمد. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، يسر ناظره ما ضر خاطره لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. نتدرب كلما رفعنا أبصارنا قلنا استغفر الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يا ربي ما في قلبي غير محبك. وإلا فالنظرة ترى لو أحب الإنسان شيئا غير الله إلى درجة العشق والهيام فإن محبة الله في قلبه ستتضاءل، يذكرها فيبكي ويذكر الله فلا يكاد يبكي. ومن هنا تدرك عندما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل، قال حذيفة: ولصدره أزيز كأزيز المرجل، ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. من هو؟ من هو صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن سنة الشاكرين والذاكرين أنهم يغضون أبصارهم في هذه المقامات، وتعظيمهم لربهم ليس كتعظيم أي شيء في هذه الحياة الفانية، لا جمال لا مال لا نسب لا حسب. دفع النبي فلما بلغ وادي محسر، وهو واد موجود بين المزدلفة ومنى، أسرع الخطى. لماذا أسرع الخطى؟ لأن هذا الوادي واد أنزل الله تبارك وتعالى فيه بأسه بأصحاب الفيل. يقول ابن القيم: وكان من عادة رسول الله في المواضع التي نزل فيها بأسه أنه كان يسرع الخطى حتى لا يصيبه ما أصاب الأولين من المعذبين، نسأل الله السلامة والعافية. ثم دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى منى، وعندما دنا من الجمرة الكبرى، جمرة العقبة، قال للفضل بن عباس: هات ألقط لي. فلقط له 7 حصيات مثل حصى الخذف فوق الحمصة ودون البندقة، ثم وضعهن صلى الله عليه، ما وضأهن ولا غسلهن، لسن على جنابة كما يفعل كثير من الجهال، يأخذ الحصيات ويغسلهن ويطيبهن ويمسكهن. ما طيب رسول الله الجمار ولا وضأهن ولا غسلهن فلسن على جنابة، ولكن وضعهن في يده، ثم جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، وطفق يكبر ويرمي: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. متى قطع التلبية؟ قطع صلى الله عليه وآله وسلم التلبية مع آخر حصاة رماها، قطع التلبية كما في حديث مفصل مخصص صحيح، قطع رسول الله التلبية مع آخر حصاة رماها 7، الله أكبر، ثم قطع التلبية صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذهب إلى المنحر فنحر 63 بدنة، 63 بدنة بيده الشريفة. ولعلك تتعجب، البدنة والجمل الآن عندما يريدون أن يذبحوه وينحروه يجتمع عليه 4 و5 و10 وبالكاد لا يكادون يستطيعون ويتمكنون من ذبحه أو نحره. لكن لا عجب عندما تعلم أن السنة في الذبح لا الذبح للبدنة والجمل أو الناقة، ولكن النحر معقولة اليد اليسرى قائمة على 3 قوائم، معقولة اليد اليسرى. طعن النبي طعنة، الله أكبر، طعنة واحدة ترى البدنة تطيح، لكن الآن اليوم يبطحونها يرقدونها ويجلسون على سنامها وعلى بطنها وعلى أفغاذها وبالكاد يذبحون وينحرون لأنهم لم يطبقوا السنة. أما السنة فإنهم يقولون كما قال النبي: بسم الله، هكذا قال النبي: بسم الله، والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم فتقبله مني، ويطعن طعنة واحدة فقط. وإذا بالبدنة تطيح حتى نحر صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة 63 بدنة، ثم ذهب فحلق شعره صلى الله عليه وسلم. وللحالق دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل اللهم ارحم المحلقين 3 مرات، وله بكل شعرة حسنة، وله بكل شعرة حسنة. طيب، وهو الموافق لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رمى ثم نحر ثم حلق ثم نزل صلى الله عليه وسلم إلى مكة فطاف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج من لم يسعى للمفرد والقارن بعد طواف القدوم، عليه أن يسعى سعيا آخر، أما المتمتع فيقينا أنه يطوف طوافين ويسعى سعيين كما فعل الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما رسول الله فطاف طوافا واحدا، طاف طوافا واحدا لأنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وأما السعي فكان بعد طواف قدومه الذي رمل فيه صلى الله عليه وسلم. ثم صلى الظهر بمكة ورجع إلى منى، وبات صلى الله عليه وسلم وكان متأخرا. يوم النحر خطب خطبة ثانية، يوم النحر بمنى خطب النبي بعدما رجع خطبة ثانية على نحو ما خطب بعرفة، فقال للناس أيها الناس أي يوم هذا؟ فقال الناس بين يديه اليوم الحرام. فقال لهم النبي أي شهر هذا؟ فقالوا الشهر الحرام. أي بلد هذا؟ قال البلد الحرام. قال فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. اللهم اشهد، هناك في عرفة قال اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. هنا ما في دليل على أنه رفع صلى الله عليه وسلم إصبعه، ولكن قال اللهم اشهد اللهم اشهد. ومكث النبي 3 أيام، 11، 12، و13 يرمي بعد الزوال. لا ترمي إلا بعد الزوال كما رمى رسول الله، ما رمى والله قبل الزوال، وإنما رمى رسول الله بعد أن تزول الشمس. فبدأ بالأولى ثم دعا عن يمينها ورمى الوسطى ثم دعا عن يسارها ورمى الكبرى أيضا ب7 حصيات، ولم يدعو صلى الله عليه وسلم بشيء. ولما أراد أن يرجع صلى الله عليه وسلم قيل له إن حفصة قد عركت أو حاضت، فقال أحابستنا هي؟ قيل يا رسول الله قد طافت طواف الإفاضة، فقال نعم، وأذن صلى الله عليه وسلم بالرجوع. وأيضا عندما أراد الرجوع حاضت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فدخل عليها وهي تبكي. لاحظ هذا، بعض الناس إذا حاضت امرأته يكاد يضربها بالعصا، يقول الآن نحن نافرين ونحن منهكين وتحيضين. يا أخي، هو الحيض بيدها؟ هو حيضها حيضتها بيدها؟ ما غضب سيد الخلق صلى الله عليه، إياك والغضب وأنت حاج، ترى الغضب جمرة، الغضب جمرة، نار تلظى من الشيطان. أتذكر رجل كان ضعيف ضعيف وهزيل، غضب مرة غضبا فأمسك بحديدة فلواها. والله يا أخواننا جئنا بعده لنعدل الحديدة، 3 من الرجال جئنا بعده لنعدل الحديدة ما تمكننا، مما يدل على أن الغضب من الشيطان يضاعف القوة ويجعل الإنسان قد يفتك بغيره. والله ما غضب رسول الله عندما قالت له أم المؤمنين حط يا رسول الله تنصرفون بعمرة وحج وأنصرف وأنا لم أحل بحجة، فقال لها سيد الخلق ورسول الحق الرؤوف الرحيم يا عائشة هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. ما غضب ولا تنفرز ولا صفع، بعيد الرسول عن هذا الغضب وعن هذه العصبية، قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. شوف، أمر كتبه الله، هذا يؤكد على أننا قد ننتفع بدروس الإيمان والعقيدة لتهذيب الأخلاق، لأبنائنا لبناتنا لزوجاتنا، ترى أنا تركتكم، اتصل بالهاتف، ترى أنا تركتكم في حفظ الله ورعايته، ترى أسألكم يوم القيامة عن صلاتكم، أسألكم يوم القيامة عن أضحيتكم، أسألكم يوم القيامة عن أعراضكم. لا تلعبوا بأعراض الناس حتى لا يلعب الناس بأعراضكم، انتبهوا، لا تنظروا إلى الحرام. هكذا تتصل بأهلك وتقول وتوصي، توصيهم بعرضهم. هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، شوف كتب يعني قدر. فالرسول ساق درسا في العقيدة ليلطف الأجواء إن صح التعبير، وليلطف أمر عائشة رضي الله عنها، وليزيل حزنها وهمها الذي أصيبت به رضي الله عنها وأرضاها. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأخيها عبد الرحمن: أخرج مع أختك إلى التنعيم فلتعتمر، تأخذ عمرة تطيبا لخاطرها رضي الله عنها. ويقول جابر: وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألين الناس، وكان إذا هوت أمرا وافقها عليه، يعني أمرا منصوصا مما نزل عليه من الله عز في علا وافقها عليه، فلما اعتمرت دفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه حجة النبي صلى الله عليه وسلم باختصار، وهو القائل: لتأخذ عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. نرجع إلى الأسئلة. نعم تفضل يا أخي.